تنتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، يتجدد اللقاء بكم، ويتجدد والله السرور في قلبي وفي قلب إخوتي الحاضرين معي كلما لقيناكم، وكلما تكرر علينا مثل هذه اللقاءات. ولا أكتمكم، أحيانا يمر بأوقات خلال الأسبوع هم وغم كما يمر على بقية الناس، فإذا ذكرت هذا البرنامج المبارك وأنني سألقى إخوتي وأحبتي وأخواتي الكريمات من خلال هذه الشاشة الطيبة، ينزل علي فرح وسرور يذهب ذلك الهم أو أكثره. أحمد الله تعالى أن جعلنا متحابين في جلاله، ونسأل الله جل وعلا أن يظلنا يوم القيامة في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا الله تعالى جميعا يوم القيامة إخوة متحابين على منابر من نور يغبطنا الأنبياء والشهداء. أيها الأحبة الكرام، أنزل الله تعالى القرآن وشرع الشرائع وسن الأحكام، وقال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن جئت إلى أمور سياسية وجدتها في القرآن، إن جئت إلى أمور اجتماعية وجدتها في القرآن، إن جئت إلى أمور أمنية وجدتها في القرآن، إن جئت إلى أمور تتعلق بالأحكام وجدتها في القرآن، إن جئت إلى أمور صحية وجدت ذلك أيضا في القرآن. هذه رسالة اليوم نبعثها جميعا، ليس فقط إلى إخوتنا وأحبتنا ممن يشاهدوننا ويتابعوننا، كلا، بل أنا أعلم أن مواضع من هذه الحلقات تترجم وتبث أحيانا في بعض نشرات الأخبار في بعض القنوات. نشرت قبل فترة قناة فوكس الأمريكية مقطعا من أحد هذه البرامج، كنا نتكلم عما يتعلق بالتعامل مع المرأة، وكيف الإسلام تكلم عن المرأة وأن الإسلام احترمها، وكيف كان حال المرأة أيام الإغريق واليونان إلى غير ذلك، فترجم في تقريبا 4 دقائق وعرض وأعد عنه تقرير. نحن اليوم نريد أن نرسل رسالة إليهم جميعا، كيف أن الإسلام أحاط بكل شيء، وأن كثيرا من الأنظمة اليوم جاءت متأخرة بعدما شرع الله تعالى تلك الشرائع التي جاءت الأنظمة اليوم تزعم بأنها هي التي جاءت بها. اليوم تمشي في الشوارع، في الأسواق، ربما تمر أحيانا على بعض المصانع، ترى سيارات ينطلق من عوادمها أنواع التلوث في البيئة، تمر بمصانع ترى العوادم التي جعلوها والأدخنة التي تخرج وربما آذت آلاف الناس تخرج وتلوث البيئة، تمر ببعض المستشفيات فترى أدخنة وأبخرة تتصاعد منها من بعض المحارق الموجودة فيها وأماكن إعدام النفايات، ولا تدري هل هي مواد كيميائية سوف تقتل الناس، هي تنشر فيروسات، لا تدري ما هذا كله. نحن نتكلم اليوم عن النواحي الشرعية عن هذه البيئة، ونسأل: هل هؤلاء آثمون؟ كن بينهم، كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. جاء الإسلام شاملا لكل جوانب الحياة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فضبط العقائد والأحكام والعبادات، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. البيئة إنها مجال حياتنا وساحة عيشنا، إنها البيئة، الإضرار بها خطأ في الأفعال وظلم للأجيال. البيئة كيف نتعامل معها؟ ما الآيات الواردة فيها؟ وما هي المواقف النبوية والأحكام الشرعية المتعلقة بالبيئة؟ كيف نضع بصمتنا فيها ونظهر حكمة ديننا؟ تعالوا نناقش ذلك كله اليوم في حلقتنا ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، خلق الله تعالى الإنسان وجعله مستخلفا في هذه الأرض، وأمره الله تعالى بالحفاظ عليها، وذلك أن الله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. كيف ينبغي للإنسان أن يتعامل مع هذه البيئة وهذه الأمانة التي حملها؟ هذا سنناقشه اليوم بإذن الله تعالى، ونفرح باتصالاتكم ومشاركاتكم. أنا أرحب بكم وأرحب بأبنائي. اليوم معنا ضيفان جديدان كنتم ترونهما في التقارير معي، جزاهم الله خير، ثم اليوم شرفوني في هذا الاستوديو معي ابني متعب وابني ياسر. أما محمد فهو قديم معنا خلاص الآن أصبح شيبة، فأنا تشرفت بكم الله يا شباب. والله يحييكم الله يحييكم إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان، وقال الله جل وعلا: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. وقال الله سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذن الإنسان لا يعيش وحده ثم تنتهي الدنيا، إنما هو يعد هذه الأرض لمن يعيش من بعده. فلو قال إنسان مثلا: ما الحكم في أني أرمي أنواع من المخلفات لا تظهر آثارها السيئة إلا بعد 50 سنة؟ قلنا: ما يجوز، وذلك لأن الله تعالى جعلنا خلائف في الأرض، يذهب جيل ويأتي جيل من بعده، وإن تسببت أنت في أضرار الأجيال الأخرى أثمت حتى لو كنت في قبرك. فلو أن إنسانا جاء مثلا ووضع بعض الأمور المتعلقة بالمخلفات النووية، المخلفات الكيميائية وغير ذلك، ثم ظهرت بعد ذلك أمراض في التربة أدت إلى أمراض في النباتات ونحو ذلك، فإن هذا الإنسان يأثم حتى لو كان في قبره، وذلك أنه الذي تسبب في ذلك، وذلك أن الله تعالى قال: جعلكم خلائف في الأرض. الله جل وعلا قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قال: وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. خلق الله تعالى لكم النباتات والأشجار والجبال جميعا منه، خلقها لكم لا لأجل أن تعبثوا بها ولا أن تفسدوها، إنما خلقها لكم لأجل أن تطوروها، أن تستفيدوا منها إلى غير ذلك. نحن عندنا مشكلة اليوم أن أعدادا من الناس لا يهتم بذلك، ما يهتم بالبيئة، وتجد أنه، أنا أعلم أن إخوتي وأخواتي قد يستغربون يقولون: يعني الشيخ ما لقى موضوع إلا عن البيئة اليوم. يا أخي تكلم عن بر الوالدين، تكلم عن السلام، تكلم عن الأخلاق. نقول إن الكلام عن البيئة ورد في الكتاب والسنة بأساليب تتعجب منها، بل النبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب أحيانا ويلعن من يفعل بعض الأمور التي تضر بالبيئة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن الثلاث، قال: البراز في الموارد، يعني يأتي إنسان ويتغوط في الأنهار أو في الأسقية التي، يا أخي هذا أمر ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فاعله يستحق أن ينشأ عنه حلقة. قال: البراز في الموارد، والبراز في مواضع الظل، يعني الأماكن التي يستظل بها الناس، لو جاء إنسان وتغوط فيها أيضا هذا الإنسان قد أضر بالبيئة. يا أخي من حقي ألا تفسد علي ظلي، من حقي أن تحفظ الشجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال لما تكلم عن حفظ الأشجار، تكلم عليه الصلاة والسلام عن شجرة السدر، وذلك أنها شجرة تكون كبيرة ولها ظل واسع، فقال عليه الصلاة والسلام: من قطع شجرة سدر صوب الله رأسه في النار. رواه أبو داود. شوف كيف عليه الصلاة والسلام يحافظ، يقول: يا جماعة ما دام عندنا شجر سدر انتبهوا لا تفسدوه، ما دام عندنا ماء يجري انتبه لا تفسدوه، وأحاديث عجيبة في مثل ذلك. الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقه جل وعلا بمقدار وميزان، يقول الله سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، ويقول الله جل وعلا: وكل شيء عنده بمقدار. المطر اللي ينزل بمقدار، الأشجار التي تنبت بمقدار، التنفس الذي يتنفس الإنسان بمقدار، وكل شيء عنده بمقدار، بل حتى الحشرات التي تأكل النباتات وربما أفسدتها، تجد أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الحشرة ويجعل أحيانا أنواع من الحشرات تقاومها، ويجعل أنواع من الطيور إذا جاءت أنت وأفسدت فسد عليك ذلك. أذكر أنه مر في إحدى المناطق في الصين، يقولون إنه كان في أنواع من الطيور تأتي وتأكل بعض النباتات، يعني مثلا المحصول مثلا 1000 طن تأكل منه شيئا يسيرا ربما لا يتجاوز يعني 1% ولا 0.5%، لا يقاس بالنسبة لما هو موجود، فأرادوا أن يحموا هذا الثمر الموجود من الطيور، فجاءوا وضعوا آلات ووضعوا طرق لأجل قتل هذه الطيور، وفعلا تم إبادة أعداد كبيرة منها، فظنوا أنهم قد انتصروا وأنهم قد وفروا هذا المحصول، فإذا بالمحصول القادم يؤكل أكثر من 20% منه بسبب الحشرات والدواب بالأرض التي أفسدت هذه النباتات، فأدركوا أن هذه الحشرات والدواب كانت تأكلها الطيور، فالطير كان يحوم فوقها فيرى شيئا من الدود، يرى شيئا من الحشرات الصغيرة ويأكله ويأكل من الثمر، لكنهم أرادوا أن يوفروا 0.5%، فإذا بأكثر من 20% يذهب. الله سبحانه وتعالى يقول وكل شيء عنده بمقدار. ما جعل الله تعالى هذا الطير يأتي إلى هذا النبات إلا لأنه الناس قد يظهر لهم أن فيه نوع من الفساد، لكنه في الحقيقة فيه خير. ويقول الله سبحانه وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، أحسنه بمقداره وأحسنه في خلقه وأحسنه في شكله. وقال جل وعلا والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، ليش يا ربي؟ متاعا لكم ولأنعامكم. احنا جعلناكم تتمتعون بالشجر، تتمتعون بالجبل، انتبه لا تفسد على الناس هذه البيئة. والأحاديث كثيرة، يقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، يعني ذكر وأنثى. إذن الله سبحانه وتعالى خلق فأبدع وأحسن، وليس الخلق عند الله سبحانه وتعالى عبث. يقول الله جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون. اليوم ظهرت عدد من المنظمات تتكلم عن البيئة، ولكنها لم تظهر إلا بعد أن ظهر الفساد في البيئة، وكما قالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. بل هل تصدق أنه خلال 10 سنوات الماضية عقد ما يزيد على 150 اتفاقية ومؤتمر تتكلم عن البيئة؟ يعني 10 سنوات، يعني ممكن في كل شهر أحيانا مؤتمر أو اتفاقية أو مؤتمرين، ومع ذلك ما استطاعوا إلى الآن أن يضبطوا البيئة. بل الآن عدد من الدول المتقدمة تأخذ المخلفات النووية والكيميائية الضارة ثم تأتي إلى بعض الدول الضعيفة والفقيرة وتعطيهم دراهم معدودات لتدفن هذه الأمور عندهم، إما في أنهار إما في بحار إما تحت الأرض، ولا تهتم ماذا يحصل بالبيئة بعد ذلك. ثم تنتشر أمراض متعددة في السرطانات وغير ذلك في ذلك البلد الفقير، ينفق عليها أضعاف ما أخذه من تلك الدولة، وهذا بلا شك أنه أمر محرم. مهما عقدوا من اتفاقيات ما دام أنه لا يحب للناس ما يحب لنفسه ستفسد البيئة. هناك منظمات كثيرة اليوم يعني عقدت، مثل الاتحاد العالمي، الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، هذا عقد في سويسرا عام 1948، برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات المتحدة إلى آخره عام 1988. هذه لما تقرأ الأنظمة المتعلقة بها تجد أنها أنظمة جاءت اليوم، يعني قبل 50 سنة أو 60 سنة، ومع ذلك جاءت الشريعة الإسلامية منذ القديم، كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة، ليش؟ قال بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. ثم تأتي اليوم منظمات وتعقد مؤتمر كامل عشان يقال للناس لا ترموا المخلفات من السيارة، المخلفات التي تلقيها في الشارع ضعها في حاوية. طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رجلا تقلب في الجنة؟ هذا الرجل يا جماعة ما قيل إنه مات في سبيل الله، ولا قيل إنه تصدق بكل ماله، ولم يكن يعني ممن برز في قيام الليل وصيام النهار، إنما كان يمشي فرأى غصنا، غصن شوك يؤذي المسلمين الذين يمرون، فجاء وأزاح هذا الغصن. قال عليه الصلاة والسلام فرأيت الرجل يتقلب في الجنة. يا أخي هذا الحديث لو جئت وحدثت به اليوم من أسماءهم جون ومايك وجاكسون ومدري إيش وقلت له أنت الآن تقول لا ينبغي أن نلقي شيئا لا ينبغي، يقول لك نعم، فتخبره أن رجلا دخل الجنة بسبب أن حافظ على شيء يتعلق بالبيئة بغصن شوك أزاحه عن طريق المسلمين. طبعا الكلام عن البيئة ينبغي أن نبين أولا يعني كلمة البيئة مشتقة من إيش. البيئة مشتقة من المكان الذي تنزل فيه، ثم كما قال الله سبحانه وتعالى أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، تبوأ يعني انظر مكانا تنزلان فيه، خلقكم في الأرض وبوأكم فيها، بوأكم يعني جعلها بيئة لكم لأجل أن تعيشوا فيها. وإذا الإنسان ظلم البيئة فهو ليس ظالما لنفسه فقط، بل إنه ظالم لنفسه وظالم لغيره وظالم للحيوانات. يا أخي من حق الهر والقط الذي يمشي في الشارع أن تحافظ على البيئة له. يا أخي من حق الكلب والوحش الذي في الصحاري أن تحافظ على البيئة له، وربما دعا عليك بسبب مضرتك. مجاهد رحمه الله أحد المفسرين لما تكلم على قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، قيل له يا مجاهد ما معنى يلعنهم اللاعنون؟ فقال تلك دواب الأرض وهوام الأرض التي تأكل من الأعشاب والحشائش في الأرض، إذا انقطع القطر من السماء وجفت الأعشاب علموا أن من ضمن أسباب انقطاع القطر معاصي بني آدم، فيلعن هذه الدواب والهوام تلعن عصاة بني آدم. فقال الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فدل هذا على أنه يعني ينبغي الإنسان أن يحذر من أن يتلاعب بهذه البيئة. معنا أختنا معامر، طولنا عليك شوي لكن عاد تفضلي. يهمك، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يحيي اختي معامر، ادخلي في الموضوع مباشره. بارك الله فيك، ضيوفك الكرام. بارك يعني الله. كم هذا الموضوع هو يعني للاهميه بمكان، يعني شيخ محمد وقد يعني ابدا من حيث قولي، اولا من قوله سبحانه وتعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. صحيح. كم هي علاقه البيئه بالايمان عظيمه. ديننا دين متكامل روحاني ومادي، فكان لي هذه الخاطرة سرتي جدا حين استمعت إلى محاضرتك، وكم أنا أقتدي بدرسك. بارك الله فيك، الله يجزيكم خير. بارك الله فيك يا رب. هذه المشاركة يا دكتور محمد هي علاقة البيئة بالإيمان. أجل أم عامر تكفين يعني في 20 ثانية أو 30 ثانية تفضلي. حاضر إن شاء الله. يعني باختصار الحجر الأسود على سبيل المثال ما كان أسودا إلا بخطايا وذنوب بني آدم. المدينة المنورة كانت موبوءة، كانت وبيئة. أحسنت. حين دخلها المؤمنون وعلى رأسهم سيد الخلق رسول الله عليه وسلم أصبحت طيبة. المدينة المنورة. فيعني علاقة الإيمان كم هي وثيقة للإنسان المؤمن ونظافة البيئة معه. يعني هذا لا أستطيع أن أقول أكثر في دقيقتين. الله يجزيك خير أختي أم عامر، ومشاركتك طيبة ومشكورة. وفعلا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة من؟ ناصر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا يا ناصر. حياك الله يا شيخ محمد. اختصر قد ما تقدر يا ناصر. نعم، هذه أول ملاحظة، يعني أنا سأختصر، ولكن ملاحظتي حينما تتحدث مع ضيوفك يا شيخ محمد لا تعتقد فقط أن ضيوفك لديهم القدرة في تقديم ملاحظات قيمة، بل أيضا المشاهد والمداخل له حق عليك أن يبدي رأيه وتكون مداخلته أيضا ضمن المداخلات التي في الاستديو. فأنا ألاحظ بأنه لا داعي للمكالمات ما دام الشخص سيأخذ 30 ثانية، إذا لا تفتح الخطوط. صحيح. يعني هذه من باب إيش؟ من باب العتب فقط. أنا يا أستاذ الكريم أود أن طيب أجل يا ناصر خذ راحتك تفضل. الله يطول عمرك. طبعا أخو عزيز، وأنا صراحة الله يكرمك يا ناصر، دائما حقيقة وأشهد الله على محبتك. الله يحبك. الله يكرمك وحي ضيوفك. طبعا أنا يا شيخ محمد، أنا بالنسبة لهذا الموضوع علامة استفهام. إيه علامة استفهام، وأنا دائما ليش أقول علامة الاستفهام حتى في الصحافة لما أكتب، صدقني يا شيخ محمد إني ألاحظ شيء يعني عجب. أنت الآن لما يجي مثلا صحفي ويعمل مثلا مقال مثلا عن ضرر لحق بالبيئة يلقي بالمسؤولية على الجهات الرسمية ولا يلقي بالمسؤولية على ثقافة المجتمع. يعني يقول مثلا وين دور البلدية، وين دور الإعلام، وين دور يا أخي وين دورك أنت تجاه الأسرة كصحفي، وين دورك أنت تجاه أسرتك أبنائك زوجتك. أحسنت. أنت اللي تطلع تروح للبحر، مو البلدية اللي تروح للبحر. أحسنت. أنت اللي تروح للبر. فأنا استغرب يعني لما يجي الصحفي يكتب حتى بيني وبينهم مناقشات في هذا المجال. يا أخي أنت الآن لما تطالب الجهات الرسمية ما قصرت، الإعلام ما قصر. نعم، لكن قصدك الإنسان لابد أن يبذل. نعم، قصدك أن الإنسان الفرد العادي لابد أنه يبذل في الحفاظ عليه. يا شيخ محمد انت الان لما تروح للبحر، لما تروح للبر يا شيخ محمد، وتترك المخلفات من المسؤول، انت ولا البلديه؟ صحيح صحيح. انت ولا الجهات الرقابيه والمسؤوله؟ صحيح. فانا اشوف انه الجهات الرسميه والجهات الخدميه اللي مسؤوله عن تنظيف البلد حمايه البيئه هي مسؤوله في حدود معينه، هي حسب امكانياتها، لكن نبغى البلديه تكون في مثلا الصمات. جميل، الله يجزيك خير ناصر ويحفظك. فعلا هذه ملاحظة مهمة جدا، والإنسان ينبغي أن يعلم أنه لا يلقي دائما باللائمة على الأشياء الرسمية أو نحو ذلك. وهذا ترى عموما يعني هي فكرة برنامجنا، أننا لا نتكلم عما يجب على الجهات الرسمية أن تفعله. يعني نتكلم مثلا عن البطالة، ما قلنا يجب على وزارة العمل أن تفعله، يجب على رؤساء الشركة. أنا الفرد المشاهد العادي ما الذي يجب علي، ما الذي أستطيع أن أفعله؟ تكلمنا عن المساجد، ما قلنا وزارات الأوقاف، قلنا أنا الإنسان العادي ما الذي يجب علي أن أفعله؟ تكلمنا عن الأمراض، ما قلنا وزارة الصحة، أنا الفرد العادي ما الذي يجب أن أفعله؟ كذلك نحن اليوم، وهذا طبيعة برنامجي عموما، برنامجنا جميعا، يعني لا نتكلم عما يجب على الآخرين ونبدأ نقول وزارة. لذلك سبحان الله، ترى بالمناسبة أحيانا الإخوة في إعداد البرنامج ينسقون مع رسميين، يقولون يا شيخ نبغى مشاركة مثلا من وزير الصحة في البلد الفلاني، مشاركة من رئيس جمعية حماية البيئة. أقول لا أريد هذه، أنا أريد عامة الناس الذين هم مثلي من العامة، ليسوا من الرؤساء ولا من الوزراء، أريد هؤلاء أن هم الذين يتكلمون عن واقعهم. طيب طبعا هذا معنى البيئة. الله سبحانه وتعالى ذكر الأشياء التي خلقها الإنسان. أهم شيء خلقه الله تعالى للإنسان الماء، فقال الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهب به لقادرون. الماء طبعا أنواع وغير ذلك، لن أتكلم عن أنواعه، لكن كيف جاءت الشريعة بحفظ هذا الماء الذي في الأرض؟ مع الأسف سافرت إلى بعض البلدان وتمر على بعض الأنهار وترى أنها متسخة بشكل كبير، تقول ليش؟ قال من كثر ما يرمي الناس فيها مخلفات. يعني مثلا اسبح إن شئت في في في ما أريد أسمي أنهار حتى ما يزال علي أهل البلدان، لكن طيب بعد الفاصل. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم هنا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، بصمتك، ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، جعل الله تعالى الماء للناس أجمعين، فقال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء مباركة، في الآية الأخرى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. اليوم المنظمات العالمية من أكبر المشاكل عندهم المياه. يعني مثلا عندنا 15 مليون طفل سنويا يموتون بسبب التلوث في المياه، 15 مليون. عندنا 80% من الأمراض في العالم بسبب المياه والتلوث فيها. عند 33% من الوفيات سببها مصادر المياه الملوثة. المدن تنتج في العالم يعني يوميا 2 مليون طن، يعني 2 مليون طن أكرمكم الله من الغائط، من البراز الذي فضلات الإنسان، 2% فقط منها تعالج، والبقية 98% ترمى في البحر وترمى في الأنهار. أتذكر ذلك وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، ويقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد. يقول لا يجوز أبدا واحد يأتي إلى مورد نهر ممكن يستفيد منه الناس أو بحر أيضا الناس يسبحون فيه وكذا ويأتي ويتبرز فيه، لا يجوز إلا إذا كان بحرا عظيما الناس لا يشربون منه طبعا ولا يعني يأتون إليه يتوضؤون ولا كذا، هذا الأمر فيه أسهل. لكن الأشياء التي يستفيد منها الناس في مياههم وفي شربهم غير ذلك هذا حرام. يقول البراز في الموارد وفي قارعة الطريق والظل، رواه أبو داود. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري وهو جنب. قالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا. يعني واحد فرضا جنب وجاء عند نهر بيغتسل، يقولون إذا كان هذا الماء دائما ليس يجري ويرمي في البحر، يعني بعض الأنهار ينزل أساسا من رؤوس الجبال ويجري الماء ويذهب إلى البحر خلاص، فهو أصلا حتى لو ألقيت فيه شيئا لذهب به الماء يطهر نفسه. لكن الكلام إذا كان بحيرة أو ماء مثلا ما يجري جريان تام أو هو بطيء في جريانه أو نحو ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام لا يغتسل أحدكم حتى وهو جنب، لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك. لا يجوز إلقاء هذه المخلفات في المياه. اليوم في أنظمة عالمية بالمناسبة تحرم ذلك، ومع ذلك جاءت النصوص الشرعية بذلك بتحريمه. ولن ينصرف الإنسان عن إلقاء المخلفات إلا إذا قلت له ترى أنت آثم بذلك. يعني أنا لما أقف عند الإشارة والذي بجانبي عادم سيارته قد أعدم العالم كله بروائح وتلوث، فأقول له يا أخي الله يجزيك خير يا أخي لو أصلحت عادم سيارتك، فيقول يا أخي هذا يكلف كثير. لكن لو قلت ترى حرام والله أنت آثم، أنت من المفسدين في الأرض، لتجد أنه كلما رأى عادم سيارته وهو مقبل عليها ولا شم رائحته يشعر أني الآن قاعد أفعل معصية. وبالتالي لما تربطها بالأمور الشرعية يخاف. يا أخي لما تأتي عند صاحب مصنع اسمنت وتقول له يا أخي الآن هذه الأبخرة التي، يعني أنا اليوم مررت على مصنع اسمنت وأنا طالع من صلاة الجمعة ويا أخي دخان كذا كثيف، قطعة دخان مرتفعة كذا كأنها غمامة، حتى معي واحد من أولادي قال لي يبا هذه كيف هي تمشي لوحدها؟ فإذا هي من شدة تكتلها وكثافتها ترتفع هكذا كأنها غمامة. حتى أني قلت لابني، قلت له هل تصدق عادي يا إبراهيم؟ قال نعم. قلت يوجد وراء هذا المصنع مباشرة حي من الأحياء الفقيرة الذين يشمون هذه الأدخنة والأبخرة صباحا ومساء، ولو جئت إلى أحد هذه المصانع وقلت له يا أخي يعني اعمل أي طريقة للقضاء على هذه الأدخنة التي تلوث العالم، قال لك يا أخي احنا عملنا دراسات صارت تكلفنا في السنة 3 مليون، ما عندنا استعداد. طيب يا أخي أرباح المصنع هذه بالملايين، ألا تحمي الناس لأنك أنت ساكن في برج عاجي وتشرب المياه الصحية المنقاة وعندك فلترة للهواء وانت حامي نفسك وتارك المساكين الضعفة، اتق الله يا أخي. وين أحب الناس ما تحب لنفسك؟ أنت آثم والله. أي مسلم يشمها وحتى كافر يشم مثل هذه ويتضرر، أنت آثم بذلك. هل تعلمون يا جماعة أن 84% من الأمراض التي تصيب الناس والجلطات هي بسبب الهواء الملوث؟ 84% من الجلطات وأمراض التنفس وأمراض الربو وغير ذلك. طيب هذا يا أخي ما يشعر بهذا صاحب المصنع وهو مقبل على مصنعه ومقبل على مكتبه اللي ربما كلف 200 ولا 300 ألف ريال طاولة وكرسيين وتلفزيون، ثم يأتي ويجلس ويرى هذه الأدخنة بينه وبينها زجاج ولا يدري كم واحد من الناس سوف يتضرر بها. يا أخي الناس ما عندهم أحيانا مكيفات في بيوتهم، يفتحون النوافذ، الناس في سياراتهم، الأطفال يلعبون جنبك، مدارس، أما تخاف الله؟ يا أخي هؤلاء الذين في المستشفيات، وأعرف بعض المستشفيات تمر بالمستشفى وهو والله ليل نهار يخرج منه أدخنة، أنا ما أدري هي أدخنة مطبخ، هي أدخنة نفايات، هي أدخنة، أنا لا أعلم حقيقة ما هي. أنا أرى دخانا يخرج من هذا المستشفى عبر يعني عبر أجهزة معينة. طيب هذه يا أخي تؤذي من؟ والمشكلة أنك تجد بعض هؤلاء مع الأسف ربما يغري بعض الجهات المختصة ببعض الأمور لأجل أن يسكتوا عنه، هذا آثم إذا فعل مثل ذلك. أنا ودي أستمع لكم يا شباب، لكن أيها الأحبة هناك أقوام نجحوا في التعامل مع البيئة وخافوا الله سبحانه وتعالى وخشوا من أن يؤذوا الناس بمخلفات مصانعهم أو مستشفياتهم، ذهبنا إلى بعضهم وصورنا معهم تقريرا وشكرناهم ودعونا لهم، نأخذ معهم هذا التقرير القصير ثم نعود إليكم في الاستديو بإذن الله. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الآن أستاذ سمير في المطعم يبقى دائما بقايا خبز، يبقى بقايا يعني أطعمة لا يجوز رميها، والأمر الثاني أيضا ربما نفايات يعني باقية مواد مثل بعض المواد الكيميائية وغيره ربما تؤثر لو بقيت، كيف تتعاملون معها هذه؟ طبعا يتم تجميعها في الحاويات وكاس النفايات عند تجمعونها وبعدين بعد ذلك نرميها للحاوية خاصة مستأجرة من الشركة. هم يعني يعتنوا في كيفية إتلافها. نعم. طيب الخبز اللي يبقى والهذي ترمونه برضو؟ الخبز طبعا بكاس ثاني بكاس جانبية يقسم. يعني بلاستيك. نعم. وخبز و... طيب هل يستفاد منه الخبز اللي يبقى للأغنام ولا لغيرهم؟ والله نحن نبعطه مع شركة مع شركة وشركة يبقى إيه، بس أهم شيء أنها ما ترميه في ال... يعني ما تحرقه لأن الآن تعرف أنت اللي عندهم أغنام وإبل وكذا الشعير وغيره عندهم غالي، والآن الله المستعان ما في مطر وبالتالي ما في زرع كثير وأصبحوا يفرحون. يعني أنا في البيت نجمع بقايا الخبز وإحنا عائلة يعني صغيرة ما هو مش مطعم زيكم، ومع ذلك في واحد نودي له إياه فلما نجيب له كيس ولا كيسين نجمع في الشهر في الشهرين يفرح فرح كبير به بقايا خبز وكسر خبز، فما بالك لما يصير مطعم يعني تصور يوميا يمكن طلعوا ما لا يقل عن 40 أو 50 كيس خبز، فلو والله تصدقتم بها عليهم على هالأغنام وغيرها يعني تؤجرون. هذه الآن اللي تحطون فيها يوديها للحاوية مباشرة، ما شاء الله الله يجزيكم خير أستاذ سمير، لكن يؤكد عليك حقيقة مسألة جمع الخبز وغيره يعني لعل الله أنه ينفع في الدواب وغيرها، الله يحفظ فرصة طيبة، الله يحفظك في أمان الله، الله يكرم، مع السلامة. السلام. شفنا شكل من أشكال وأنواع الحفاظ على البيئة وراح نستكمل بقية جولتنا إن شاء الله مع الشيخ محمد في شكل آخر. دكتور تعالوا معنا خلوا. بسم الله. مثل ما تكلمنا قبل شوي عن أنواع النفايات، أهم نوع من أهم الأنواع اللي هو النفايات الطبية. أيه. اللي هي بعد العيادة الأدوات اللي يستخدمها الدكتور يرميها في أكياس صفراء أو صناديق إذا كانت أبر أو شيء حادة. طبعا هذه تنربط بطريقة خاصة وتتقفل خلاص ما تنفتح مرة ثانية ويلزق عليها لزقة من المكان اللي جت منه. طبعا هذه النفايات تأخذها شركات خاصة عندنا في البلد معتمدة من الشؤون الصحية ووزارة الصحة. تتلف بطريقة خاصة بناء على إشراف وزارة الصحة، تأتينا بعد من بكرة شهادة إنجاز أنه تم إتلاف الكمية الفلانية بالطريقة الفلانية يوميا. كم يوميا تقريبا؟ كم من الكمية؟ نص طن كذا طن؟ لا أقل بكثير، أقل يعني توصل من 200 كيلو يعني أقل بكثير. هذه وشي أبر وشاش طبي؟ كل ما يلمس المريض يكون هنا غالبا. بالذات في العيادات الضمادات والشيء هذه كلها تضع في الكيس. في كل عيادة موجودة. هذه الشركة اللي تأخذها وش تسوي بها؟ تحرقها ولا إيش؟ تحرقها بطريقة خاصة، عندهم أنظمة معتمدة من وزارة الصحة. أهم شيء أنها ما تؤدي إلى تلوث البيئة والناس. هذه أهم حاجة، الشهادة اللي إحنا نستلمها تثبت الشيء هذا، إنه تم إتلافها بالطريقة. هل تدري يا مهندس كم تقريبا الشركة سنة كاملة كم تكلفكم أنتم يعني العناية بهالنفايات؟ يعني الشركة ماخذة مناقصة مثلا ب 20 مليون في السنة، 30 مليون، ولا ما عندك معلومة بالرقم؟ بالنسبة للمستشفى في رقم لكن أقل من هذا بكثير، يعني أقل بكثير من المبلغ، يعني غير مكلف كثير بناء على الخدمة اللي ناخذها، غير مكلف. طيب المستشفيات اللي تريد أنها توفر، ممكن هي تجمع نفايات تروح تدفنها في البر وخلاص؟ ما أعتقد أحد يجرى يسوي النظام هذا، لأن في تشديد قوي على الموضوع هذا، لأنه موضوع حساس، موضوع خطر. وزارة الصحة والشؤون الصحية لما يزوروا المستشفى دائما يأكدوا على الموضوع هذا، من أول أماكن اللي يزوروها الأماكن هذه، لأنها تتعلق بالبيئة نفسها، مش ما تتعلق بس بالمرضى في المستشفى. السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك. أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك. دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل، أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم. طبعا أيها الأحبة الكرام، نحن زرنا بعض الأماكن التي ربما عدم العناية بالبيئة عندهم لا يؤثر فقط على أنفسهم، إنما يؤثر على الآخرين، يعني يسبب أمراض تنتشر بين الناس، يسبب تلوث في الهواء وغير ذلك. وهؤلاء أثرهم في الحقيقة عندما يحافظون على البيئة أعظم من أثر أننا نقول لا تلقي علبة المرطبات لما تنتهي منها، لا تلقي المنديل في الشارع، ضعه في البراميل الخاصة. صحيح هذه آداب عامة، لكن أيضا هؤلاء تأثيرهم على البيئة أكبر. المستشفيات سواء ممن زرناهم أو الذين لم نزرهم، لا يجوز شرعا أن يؤذي الناس، أن يؤذيهم بمثل ذلك. حتى لو عندك مستشفى، حتى لو في أي مكان من العالم، عند مسلمين ولا عند نصارى أو عند أي نوع، عند يهود، عند أي نوع من الناس، لا ينبغي للإنسان أن يتعمد أن يؤذي غيره أو أن يهمل لأجل أن يسبب لغيره الضرر. أنا ما استمعت لكم، نستمع لك محمد، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما ندخل في موضوع البيئة وموضوع مهم، بس أحب أبلغ لحضرتك شكر وتقدير المتابعين والمشاهدين لنا، لأن سبحان الله يعني الحلقة اللي فاتت كانت من الحلقات المهمة اللي عن البطالة، عن البطالة. ولما خلصت يعني الواحد كان لسه، كان حضرتك كان عندك لسه كلام، وكنا عايزين ساعتين ثلاثة فيها، بس سبحان الله يعني لما روحت اكتشفت ان الحلقة ما خلصتش في ساعة ونص. الحمد لله الحلقة فضلت 4 أيام شغالة على الانترنت، على صفحة ضع بصمتك على الفيسبوك. الشباب كلهم ما شاء الله كله بدأ يحكي حكايات، وكله بدأ يعني يقول أفكار جديدة ويقول قصص، يعني زودت الواحد اللي جوه الواحد، خلت الحلقة بدل ما هي كانت ساعة ونص فضلا 4 أيام متواصلة. الحمد لله يعني الحمد شاء الله. الحمد لله. احنا بالمناسبة في الصفحة يبدو لي بإذن الله تعالى باقي لنا عدد قليل ونكمل المليون عضو بإذن الله. احنا تجاوزنا 600 أو 700 ألف بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله. وكذلك أنا أشكرهم حقيقة، وفعلا أنا جاءني بعض الرسائل، واتصل بي أحدهم أيضا وقال يا شيخ أنت سببت بيني وبين أمي مشكلة. قلت ليش؟ قال لأن أمي تشاهدك وأنت تقول اطلع دور شغل، اطلع ابحث عن عمل. قالت سمعت الشيخ ايش يقول، انت جالس في البيت كانك انا، كانك عجوز عندنا، اطلع دور شغل مثل الناس، اطلع. إيه فسبحان الله هذا نفع يعني، واسال الله تعالى ان شاء الله ان تكون هناك يعني تاثير وبصمات لهم. عطنا مشاركتك اليوم باذن الله. موضوع البيئه لو احنا بنتكلم عن اي موضوع تاني، فاحنا بنتكلم مجموعة معينة من الناس، يعني لما نتكلم مثلا في موضوع سياسة الدولة، هم أصحاب المواطنين بتوع الدولة دول هم المسؤولين عنها. لو بنتكلم عن أي حاجة عن البطالة، فإحنا بنتكلم عن الناس اللي مش شغالة بس. لكن موضوع البيئة سبحان الله إحنا بنتكلم البشر كافة، يعني البشر كافة كلها. كان في مثل إنجليزي بيتكلم عن تأثير الفراشة، فمعناه بالعربي إن بيقول مجرد حركة جناح فراشة في جهة من العالم ممكن تأثر في يعني تسبب اعصار كامل في الجهه الثانيه من العالم. هي مثل طبعا يعني جايز يكون صعب شويه بس هي دي الفكره يعني. أي. ان احنا كلنا لما يعني زي البشر كلهم زي ما يكون كلنا ماسكين حبل واحد في دايره وعاملين دايره في الحبل ده كل واحد فينا ليه دور في الحبل ده. أحسن. فلو واحد شد شويه او رخى شويه هياثر على الناس كلها وهي البيئه فعلا كده يعني. الواحد لما بيهمل في حاجه او يهتم بحاجه بياثر على الناس اللي حواليه وعلى جميع الناس اللي في العالم كله يعني. سبحان الله يعني في ناس ممكن يكونوا قاعدين قدام التلفزيونات يقولوا البيئه انا برمي الزباله في مكانها انا عربيتي من عربيتي الجديده اللي ما بطلعش عوادم ما بيحصلش مشكله. لا في حاجات كتيره جايز ابنك عنده عربيه تانية جايز في حاجات انت مش واخد بالك منها. احسن. وفي ناس تقول انا حريحك شويه وناخذ ابتهاج من ليبيا ان شاء الله. طيب أختي ابتهاج السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حالك زين محمد؟ الله يحييك ابتهاج. أعطينا مشاركتك أختي ابتهاج. شيخ محمد أول شيء أنت شرفتنا في ليبيا وكان هذا حلم وشكرا لك أنك حققتنا إياه. بارك الله فيكم. ثاني شيء أنا زرتك كل المحاضرات أنا وبابا وأنت كنت رائع ومتألق. بارك الله فيكم يا أختي. الله يحفظك ويبارك فيك. وليبيا بلا شك أنهم شعب طيب وجميع الشعوب الحمد لله التي زرناها على خير. بارك الله فيك أبو محمد. سلام عليكم من ليبيا أيضا. اليوم ما شاء الله ليبيا هذا ثالث أو رابع اتصال. أبو محمد. السلام عليكم دكتور. طيب معنا ولا فقدنا اتصاله؟ طيب تفضل محمد. هو تأثير العمل البشر في الموضوع ده موضوع كبير لأن إحنا أصلاً إحنا السبب في الإفساد كله يعني. التوازن كان موجود يعني الواحد ممكن يحس بالواحد لو ماشي من جنب هرة أو جنب كلب يحس بالذنب بالنسبة له يعني. ممكن لو هي بتتكلم كانت ممكن تقول لي كلام أنا مش عايز أسمعه. ففعلاً الواحد المفروض إنه يعمل حاجة ولا حاجة بسيطة يعني. حتى لو أنا كويس ممكن أقول للناس اللي حواليا يعني. في حملة معمولة هنا في جدة تقريباً ناس معظم اللي قاعدين من سكان جدة عارفينها حملة نزيه وورطان يعني من الحملات الكويسة جداً بتعلم الأطفال كيفية التنظيف. عملها ضمن مطعم البيك. البيك ما شاء الله ربنا يجزيهم خير. ممتاز. فعملينها بطريقة جميلة يعني مش الحملة بس تعليمية في المدارس. لا ده حتى في الأيام في الويك إند والحاجات دي تلاقيه في الإشارات. بيوزعوا كتبيات رسومات وحاجات كده. ده بيخلي الطفل يتعلق اصلا بالحمله ويحبها اكتر يعني. انا عن نفسي اتعلقت بيها. انا جبت الكتاب وكنت بلون انا واولاد اختي في البيت وكنت بلون يعني سبحان الله. فهو ده فعلا ده فكر كويس جدا يعني سبحان الله. وتعليم الحاجات دي يعني ده بيفيد حتى لو ما فاتش الوقت هيفيد بعد كده يعني ما نسوفش. يبقى التاثير فيه طبعا. اخي عايد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عايد مرحبا يا شيخ كيف حالك؟ طيب عايد راح. طبعا أنا أوافقك على هذا غاية الموافقة وأن عدم الحفاظ الإنسان على البيئة التي حوله يختلف عن كلامنا عن البطالة. البطالة هي تضرني أنا بس ولا تضر زوجتي وأبنائي لما ما يكون عندي مال. لكن عدم حفاظي على البيئة يضرني ويضر الناس ويضر حتى الدواب التي في الأرض يضرها بلا شك. لذلك حتى الأسماك التي نفقت وماتت بسبب بعض التلوث الذي حصل بسبب البترول ولا بسبب غيره يا أخي هذه ما الذي يتحمل إثمها؟ كان ممكن أن يأكلها ناس جوعة وأن تتكاثر. ما الذي يتحمل الإثم بسبب الإهمال؟ بالمناسبة على ذكر التلوث وغيره يقولون أن الإنسان يتنفس الإنسان العادي يتنفس في اليوم 22 ألف مرة. طيب ويقولون أيضا أن 84% كما قلت لكم أيضا من الأمراض والوفيات بسبب التلوث في الهواء. وغاز الأوزون الذي جعله الله سبحانه وتعالى محيطا بالأرض هذا الذي يحمي الكائنات الحية على وجه الأرض من الإشعاعات الكونية الضارة والأشعة فوق البنفسجية إلى غير غاز الأوزون الذي جعله الله تعالى مغلفا للأرض. التلوث البيئي الذي يحصل يسبب إليه ضررا والله سبحانه وتعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فالإنسان إذا أصلح الله تعالى الأرض كما قال عز وجل دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه الإنسان أمره بالحفاظ عليه ثم يأتي هذا ويفسد في الأرض بعد إصلاحه بلا شك أن هذا من أعظم الآثام. أخي عايد تفضل. السلام عليكم. مرحبا يا عايد. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا بك والله الله يحييك. طيب إن شاء الله. الله يسلمك. أحييك يا شيخ وأحيي ضيوفك اللي معك. الله يحييك يا عايد. وبرنامجكم يا شيخ عز الله أنه بصمة انطبقت على العالم العربي بشكل عام الحمد يعني ما هو بس على أنه مجتمع. الحمد لله. أنا حاب أقول يا شيخ عندي مشكلة المقاهي المفتوحة على الشوارع الدخان الشيش اللي يتصاعد الأماكن الضيقة هذه لابد يا شيخ أنهم يشوفون لها حل يعني. ودي يا شيخ أنك تتكلم عن النقطة هذه فضلا لا أمرا يعني. صدقت الله يبين وجهك. ودي ضيوفك بالأخص يعني يكونون لهم نقطة في الموضوع وأنهم يشاركون معنا في الموضوع بإذن الله. الله يجزاك خير عايد وهي فعلا نقطة مهمة أيضا. أخي عيد السودان تفضل. عيد. الله حيك يا شيخ. يا مرحبا يا عيد. الله حيك شيخ. أتكلم من السودان إن شاء الله. تفضل. الحقيقة البرنامج يعني هادف وطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذا المدعى، لكن يحتاج لتضافر جهود الجميع، كل المسلمين بل وكل دول العالم. نعم. يعني الآن الدول الغير مسلمة تتبنى أمر غسل الأموال حتى لا يسبب الجرائم، ويعمل مسؤول التزام في كل دول العالم. لماذا نحن مسلمون وأحق بالإصلاح؟ لأن القصد أن نصلح في الأرض. أحسنت. لذلك مطالبون جميعا بأن يكون هنالك برنامج أو نفرة شاملة في كل دول العالم. نعم. نتبنى موضوع البيئة، ونكون لعلنا قد نكون حظينا بفرصة بداية هذه ضربة البداية. الله يجزيك. ونكون قد نكون تشبهنا بأبينا إبراهيم، يرفع إبراهيم القواعد من البيت بدو، وهذا البيت الآن يتشرف كل مرة تاني بالعمران وبالتطور. ولذلك يعني أنا أسأل الله أن يوفقكم في أن تتبنوا هذه الفكرة يعني. جميل. أبشر يا عيد. أبشر يعني عيد. أبشر. أبشر يا عيد. وبالمناسبة تعقيبا على كلام الأخ عيد، وأشكر أيضا الأخ عايد وقبلهم، الأخ عيد يقول لو تكون منظمات عالمية. في منظمات يا جماعة عالمية كثيرة، وأنا بين يدي الآن أكثر من 30 منظمة عالمية أنا كاتب أسماءها، لكني ما أحببت أني يعني أصرف وقت الحلقة في ذكر منظمة كذا في سويسرا، منظمة كذا مقرها الرياض، مقرها الكويت، مقرها مصر. نحن لا نستفيد من أن نذكر أسماء المنظمات ما لم نكن نحن نطبق تعاليم ديننا في الحفاظ على البيئة. يا أخي لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لما أنا أمشي وأجد منديل طايح على الأرض ولا كأس ولا علبة فارغة وأحملها وضعها في الصندوق، وأنا لا أرجو من أحد جزاء ولا شكر إلا من رب العالمين، هذه صدقة يا أخي، كأنما تصدقت بشيء من مال أو طعام أو نحوه أتقرب به لرب العالمين. وجود المنظمات العالمية ليس له فائدة ما لم نتأثر نحن بهذه التعاليم، ويبدأ الإنسان يفعل شيء احتسابا. سأستمع إلى الشباب وإليكم أيضا، لكن هذا فاصل قصير. يسعدني والله أن تبقوا معنا وتعودوا إلينا بعد الفاصل. أينهم كن مثلهم في جوي عادتك، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم أيها الأحبة. التعبد لله سبحانه وتعالى بالحفاظ على البيئة وأن يجعلها الإنسان طاعة وقربة إلى رب العالمين، بلا شك أنه هو أكبر دافع يجعلك تحافظ على البيئة. يعني أنا لما أكون أسوق السيارة ثم يكون معي أغراض في السيارة لا أحتاج إليها ومسوي عندي زحمة في السيارة، ثم أريد أن ألقيها من النافذة، ثم لا يمنعني من ذلك إلا أني أعلم أنه إن غابت عني عين الرقيب من الأمن أو من البلدية أو من غيرهم، لن تغيب عني عين الله سبحانه وتعالى في مراقبتي، وأني آثم بذلك، وأن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فكيف أنا أذهب وأضع الأذى في الطريق وأوذي الناس في أعينهم وربما آذيتهم حتى في أجسادهم بانتشار الأمراض، لما أعلم أنني آثم عند ذلك أنا أنصرف عن ذلك وأتعبد لله تعالى بتركه. فنحن نتكلم عن أن الإنسان يجعل الدافع هو الإيمان والقربة إلى رب العالمين. طيب ودنا نسمع منك يا شيخ متعب، وإحنا نرحب بك أنك يعني أول مرة تشارك معنا. الله يسلمك. سلام. الله يخليك يا شيخ. هي المشكلة الرئيسية أو إن ما كانت الرئيسية فهي شبه رئيسية تكمن في عوادم السيارات والمصانع والأشياء هذه. طبعًا اللي طلع أدخنة وأبخرة وتؤثر بالضبط في الجو. هو حلها طبعا بسيط جدا بالنسبة للسيارات، تركب فلاتر لعوادم السيارات تنقي الدخان وتنقي هذا حتى ما تؤذي. بالضبط. ولو اتبعنا أصلا تعاليم الدين الإسلامي ما احتجنا إلى المنظمات ولا احتجنا إلى. والله يا صدق أنا أتألم حقيقة كثيرا أحيانا وأنت تمشي في الشارع وترى عوادم سيارات يا أخي تخرج دخانا أسود وألوان، وربما كانت أحيانا شاحنات غيوم سوداء أو نحو ذلك. فعلا إيه، وهذا توقن تماما لدرجة أنك أحيانا تكون جاعل المكيف يدخل الهواء من الخارج ثم تنكتم أنت وأولادك تبدأ تكح، فتضطر إلى أنك تلغي ذلك، وهم لو انتبهوا لذلك. وأيضا يا أخي المفروض يكون هناك أنظمة تمنع مثل هذا، يعني أن يكون هناك نظام يحرر مخالفة مرورية إذا رأى عادم السيارة قد آذى الناس. هذه يا أخي أولى من أنك تحرر مخالفة إذا أسرع بالسيارة، لأن إذا أسرع بالسيارة صار الحادث في الغالب يضر نفسه وقد يضر غيره، لكن هذا يا أخي قاعد يضر مجموعات من الناس، وهذا بلا شك أنه مهم. نسمع لك يا ياسر. الله اليوم عريس ما شاء الله عليكم. الله يخليك يا شيخ. حقيقة أنا أضيف الأخوي متعب بالنسبة لنقطة عوادم السيارات، في حل بسيط وجذري اللي هو يا شيخ عمل الصيانة الدورية للمركبة للسيارة. آه جميل. يعني لو الكل الجميع اعتنى بهذه الجهة قل هذا الشيء. هذا التلوث. هذا التلوث نعم. وفعلا يعني ما يحتاج أن يأتي أحد من المرور ويقول لك صلح سيارتك. أنا يا أخي لاحظت في أذى للناس خلاص. صحيح. مثل يا أخي بعض السيارات اللي يكون في أذى مثلا تطلع صوت قوي، انا ما ادري عاد ايش مشكلته، الكنداسه ما ادري ايش، انا لست ميكانيكي يعني، لكن يصير يطلع صوت قوي مزعج احيانا، اما عند الاشاره ولا مع المشي ولا غير ذلك. يا اخي ليش تؤذي الناس يا اخي؟ ليش تزعجنا يا اخي؟ فينبغي له ان يصلحها. ما يحتاج المرور ولا انا افتح الدريشه عند الاشاره واقول يا اخي ازعجتنا. يا اخي انت من نفسك تدري انه لا يجوز. الناس تعملها بالقصد كمان. بالقصد يقصد انه يسوي هذا. اكيد انا مره سمعته في سيارتك متعب. لا هي كانت معي بس ترى سياره ياسر. طيب ياسر في نقطه ثانيه. في نقطه ثانيه اللي هي يمكن اشرت لها انت، انه الا نكتفي مثلا بانه ننشر هالحملات هذه والتوعويه عن على حفاظ على البيئه والتوعيه بهذا الجانب، بل بالمقابل انه مثلا تفرض ضريبة غرامة. أو غرامة مثلا ما يسمى بالمخالفة هنا على كل المتسببين بهذه المشكلة. أحسنت نعم. وهذا مهم. أي وهذا يردع أولئك المتساهلين أو المهملين بهذا الجانب. وإن كان ترى فرض المخالفات قد يكون فيها أحيانا يعني صعوبة، لأنك أنت لما اللي أعرف أن فيه غرامة على الذي يلقي المخلفات من سيارته، لكن أيضا المرور لا يستطيع أن يبدأ يبحث وأنت ألقيت علبة مرطبات وأنت ألقيت منديل أنت ألقيت، لا يستطيع أن يفعل مثل ذلك دائما يعني. وإن كانت هي تعتبر، بل هناك غرامة في الإمارات مثلا، غرامة للذي يبصق في الشارع ما أدري والله 100 درهم ولا 70 درهم، لكن لا تستطيع أن تراكب أفواه الناس بصق ولا ما بصق يعني، لا تستطيع ما دام أنه لم يجعلها مراقبة من الله سبحانه وتعالى وخوف وتعظيم لقدر الله، وأن يعلم أنني أن ديني يمنعني مثل ذلك، مثل ويحتسب الأجر أيضا. وإلا يا أخي إذا كان تلويث الهواء بالرائحة السيئة حرام، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال فليعتزل مصلانا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه مصلون. يقول الصحابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الآن الحدث العظيم العجيب، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شم من أحد ثوما أو بصلا أمر به فأخرج إلى البقيع. البقيع يا جماعة شفت المسجد النبوي، اللهم صل وسلم على رسول الله، البقيع هو المقبرة التي بينها وبين المسجد يمكن 100 متر، وكانت أيضا في ذلك تلك الأيام أبعد، كانت صغيرة لكن هي الآن كبرت، وكبر المسجد فاقتربت من بعض، وإلا كان المسجد بعيد جدا عن المقبرة. فإذا واحد فيه ريحة في المسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، يلا بعيد، ما يقول اطلع من المسجد، البقيع، لا تلوث علينا الهواء برائحة غير جيدة. وكان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح الطيب إذا أقبل من بعيد. شوف يا أخي العناية بالروائح، العناية يا أخي بنقاء الهواء حولنا. يا أخي أنا من حقي أني أتنفس هواء طيب، ليش يا أخي أن تفسد علي هوائي بسيجارتك، تفسد علي هوائي بالأرجيلة والشيشة، تفسد علي هوائي بأدخنة سيارة؟ يا أخي أنا من حقي أني أتنفس، ليش أنا أضطر دائما إلى أني أضع غترتي ولا أضع منديل دائما على أنفي حتى أستطيع أني أتنفس؟ هذا بلا شك أنه أمر محرم. أيها الأحبة، هذا تقرير قصير أيضا حول ما نتكلم عنه من البيئة، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء. كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك. عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك. ياسر، ياسر. صباح الخير. مهلين، ايش فيك تارك كل حاجه شغاله في البيت؟ شي يعني عادي. انت عارف ان استهتارك بالكهرباء انت وغيرك يسبب لانقطاع الكهرباء في مناطق ثانيه؟ يا اخي تدري ان الكهرباء وزيادتها تؤدي لاشعاعات مضره فيك وفي البيئه؟ تدري ان الكيس هذا اللي انت راميه برا لوث مدخل العماره بالكامل؟ يا اخي انت ترضاه لو طلعت ولقيت احد من الجيران نزل الكيس بنفس الطريقه ما راح تتاذى من الريحه ومن الشكل؟ اكيد ما راح ترضى يا ياسر. السلام عليكم. طبعا أيها الأحبة، هذه أيضا نوع من الحفاظ على البيئة، وهو أن تحب للناس ما تحب لنفسك، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال اتق المحارم تكون أعبد الناس، ثم قال بعدها وأحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلمة. فما قال أحب للمؤمنين فقط، بل أنا أحب لجميع الناس الخير، أحب لجميع الناس الصلاح، أحب لجميع الناس الهداية والتقى والعافية، فأحب لهم ما أحب لنفسي. طيب نستمع منك محمد، ولا تريدني أني أذكر نقطتين؟ براحت حضرتك. إن شاء الله. في مشكلة بس كان بتواجه الناس في موضوع البيئة، غير التلوث وغير كده، استنزاف الموارد. يعني استنزاف الموارد البيئية فعلا ده موضوع بقى منتشر في جميع دول العالم، والناس كلها عارفة إن يعني احتياطات العالم من حاجات كتير، من الموارد البيئية كتير بدأت تقل، بس محدش راضي يصدق. وده مشكلته، إن هو يعني الناس كلها معتقدة إن هو بيقف على الشركات الكبيرة بس، زي شركات البترول الكبيرة، زي شركات المعادن الكبيرة، زي شركات اللي بتاعت الأسماك اللي بتصطاد كمية أسماك كبيرة من البحر. بس هو الموضوع مش واقف عليهم، هما الموضوع متوقف. يعني احنا كمستهلكين ممكن نقلل من الموضوع ده عن طريق ترشيد الاستهلاك بتاعنا. احنا لو رشدنا الاستهلاك بتاعنا، الشركات دي هتضطر استهلاك كده، استهلاك المياه، استهلاك الاكل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يعني احنا سبحان الله، فلو احنا ما اصرفناش الشركات دي هتضطر، لان هيبقى عندها فائض وهتخسر، فمش هتبتدي تزود من الاستخراج واستنزاف الحاجات دي، وهيكون هناك في توازن. يعني هيكون موجود هناك توازن بيئي، وواحد مننا ممكن يعني يقول انا الوحيد اللي هاثر في الشركه، يعني او انا الوحيد هاثر في استهلاك العالم او موارد البيئه. ايوه، يعني انت زي ما قلنا برضو المثال بتاع الحبل، انت رخي من عندك شويه والناس كلها هترخي، هتلاقي الدنيا ما شدتش. يعني سبحان الله، يعني انا وانا جاي قريت كده يعني بيت صغير للامام الشافعي بيقول ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلن يضيع جميل اينما زرع، ان الجميل وان طال الزمان به فلن يحصده الا الذي زرع. فسبحان الله، يعني مهما الواحد عمل لازم الناتج حاجة علينا قبل، ولما جاش عليك حاجة على أولادك بعد كده. يعني إن شاء الله محمد، يعني قصدك أنه يعود الخير على الإنسان حتى لو لم يقصد ذلك أحيانا، بإذن الله. بالمناسبة، مما يدل على فضيلة أن الإنسان يحافظ على البيئة وأيضا على تنقيتها، كانت امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أمة سوداء تقم المسجد، ففقدها النبي. كانت تحافظ على البيئة، تدخل المسجد تجد فيها أوساخ تحملها وتخرج. هي المسجد ليس بيتها الخاص، هو بيت الله تعالى، وأيضا هي تريد أن تحافظ على المكان الذي يصلي فيه الناس ويرونه بأعينهم. فلما ماتت فقدها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعلم أنها ماتت، فقال أين الأمة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ قال يا رسول الله ماتت. قال ما أذنتموني؟ كيف تموت؟ ما أخبرتموني؟ قالوا ماتت بليل، فأردنا يعني كرهنا أن نوقظك. فقال عليه الصلاة والسلام لا، دلوني على قبرها. هذه المرأة لها ميزة عن بقية الناس، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني في ناس يموتون والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليهم والله يرحمهم انتهينا، لكن هذه المرأة بأذهب إلى قبرها وأصلي. وذهب عليه الصلاة والسلام وصلى على قبرها. إيش فضيلتها يا جماعة؟ فضيلة المرأة أنها كان عندها نوع من الحفاظ على البيئة، إماطة الأذى عن المكان، إماطة الأذى عن الطريق. لذلك حتى الصحابة يعلمون أن من السنة تنظيف البيوت. عبد الله بن مسعود يقولون كان يأمر رضي الله عنه، كان يأمر فينظف بيته حتى لو أردت أن تجد فيه تبنة ما رأيت. مع أنهم كانت يعني في عصرهم كان الأمر أوسع من ذلك في وجود يعني الأتربة، وليس مثلنا اليوم في المدن وسفلة وغير ذلك، ومع ذلك كان يحرص على أن ينظف. معنا من يا شباب؟ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك محمد. حياك الله يا شيخ، وحييك وحيي ضيوفك. الله يحييك محمد. طبعا تعلم ان كلامنا حول البيئه اي نعم ما يتعلق الله بها. انا سمعت نريد انك تعطينا هل لك شيء اللي تحدثت فيه؟ تفضل. فالحقيقه الحين يا شيخ البيئة يعني أصبحت علم، يعني عندنا مثلا في الجامعة في كلية الهندسة في الحين يعني بروفيسور هندسة بيئة. البيئة يعني هي أصبحت علم، حتى يعني مثلا تلوث الهواء يقاس الحين في قياس التلوث الهواء وتلوث الماء، والتلوث الحين أصبح أنواع، يعني تلوث الضوضائي اللي هو التلوث السمعي، تلوث الشم اللي هو الروائح ودخل المصانع. طيب محمد أريدك أنك تعطيني، هل لك شيء من الجهد فيما يتعلق بالبيئة؟ أنا سمعت عنك حقيقة يعني حرص، عطني بعض الحرص الذي تفعله. والله الحقيقة يعني ما هو جهد، إنما هي يعني بصمات، هي عطني البصمات، وحاول أن تكون يعني في محيط الأسرة، وقبل ذلك في أبدأ بنفسي. طيب أعطنا أمثلة مما يعني تفعله. أعطيك مثال، مثلا في العيد رمضان الماضي أي. كنا في قرية أي. فقبيل العيد كانت شركة النظافة يعني لا تعمل أي. فأصبحت نفايات المنزل يعني كثيرة يعني ما صرنا زي نذي ورطان يعني أي. فسبحان الله جلست أتأمل مع أعمامي، في أعمامي كبار في السن، قلت لهم كيف كان حالكم قبل مثلا 50 سنة 70 سنة؟ هل كانت نفايات بهذا الحجم؟ طبعا جواب لا، ما كان عندهم بلاستيك، ما كان عندهم يعني إسراف، ما كان فيه. فتبين لي أن يعني يكمن حل ألا وهو القصد والاقتصاد وإدارة النفايات. طيب ماذا فعلت؟ يعني جبت أكياس واشتريت أكياس واقتصاد مثلا وإدارة يعني أحضرت أكياس وقلت لهم يلا للشباب يلا جمعوا كذا وجمعوا كذا. طبعا نعم، حاولنا أن نبعدها قليلا حتى. طيب محمد أنت تطلع البر مع زملائك وكذا، نعم، لما تنتهون من اللي يهتم فعلا بجمعها ويا شباب جمعوا الأغراض ولا ترمونها؟ والله كلنا اهتم، وأنا أحاول يعني إذا طلعت مع أهل البر أني أذكرهم بهذا الموضوع، وأنا أول من يجمع النفايات وهكذا. لكن يعني كان عندي فكرة أني كل ما طلعت البر أضع لوحة في المكان الذي ننتهي منه، ألا وهي دع المكان كما كان أو أحسن ما كان. أحسنت. لكن يعني من أفكار حتى إشعار آخر لم تنفذ حتى. لا إن شاء الله نلا بي الله يجزيك خير. لكن عندي أجل يعني اللي عندك عطني إياه كذا في 10 ثواني لأن الفاصل وصلنا إن شاء الله. الحين إذا يعني المصانع ما نقدر نطفي المصانع ونعيش بدون مصانع. إيه. والسيارات ما نقدر نعيش بدون سيارات. لكن مثلاً مدخن يستطيع أنه يوقف تلوث الهواء بترك التدخين. أحسنت. أو الشيشة. أحسنت. وإذا كان تلوث في البيئة، فالبيئة هي المحيط الذي نعيش فيه، وبيئة اجتماعية وبيئة، فإن إذا كان تلوث دخان يخرج من مصنع أو من سيجارة، فإن التلوث أيضا في البيئة الاجتماعية يكون بكذبة يلقيها أحد في موقع إنترنت أو إشاعات. أحسنت. فينبغي يعني نحافظ عدم التلوث في أي بيئة كانت نعيش فيها. أحسن. الله يكرمك محمد. ليس نزيه اليوم هو الورطان، إنما العالم كله. الله يجزيك. بدءاً بالحيوانات في البحار والمحيطات وحتى التربة. أحسنت. الله يجزيك خير وبارك الله فيك محمد والله يحفظك. الله لا يهينك. أيها الأحبة الكرام هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم، ويبدو أنه لن يبقى معنا إلا وقت قصير عند العودة، وإن شاء الله نحاول ننتهي لأن عندي كلام عن الحجر الصحي، كيف أن الشريعة جاءت به أولا، عندنا كلام عن التلوث في المياه وكيف الشريعة حاربته، الأشجار أيضا كيف الشريعة شجعت عليها لأجل تحافظ، بقي معي كلام والشباب أيضا عندهم، فإن شاء الله تعالى يكون الوقت يكفينا. عودوا إلينا بعد الفاصل بإذن الله. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم تفاجأت لما جئت إلى الاستوديو فإذا في كرتون كبير أظن متر في متر تقريبا، وقد حمل بالطائرة من المنطقة الشرقية إلى جدة، يعني جاء من الدمام قطع 1300 كيلو حتى يصل 1400 كيلو حتى يصل إلى جدة عبر الطائرة. فقالوا للشباب افتح الكرتون، ففتحت الكرتون فإذا فيه يعني هذه القطعة الكبيرة من التورتة مثل ما يسمونها الكيك، وجزاهم الله خير، هن مجموعة من الأخوات أو ظنها أخت واحدة، وهي حقيقة أيضا حاولنا أن نأخذ مداخلتها والإخوة اتصلوا بها وحاولوا أن يأخذوا مداخلتها اليوم، فرفضت وقالت لا بالعكس أنا بس محبة البرنامج، وأرسلت معها ورقة صغيرة، والعجيب من هذه الورقة لا تحمل اسمها ولا تحمل رقم هاتفها، حتى الإخوة تعبوا حتى مع شركة النقل حتى عرفوا رقم المرسل واتصلوا بها. الأخت كاتبة يعني شيخنا الفاضل على مدار عامين وأنتم تضعون بين أيدينا بصمات رائدة نيرة، وها نحن اليوم نضع بين أيديكم بصمة من الشكر، فجزاكم الله خير لكم ولطاقم البرنامج ولجميع القائمين عليه، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر، بارك الله فيكم، ونحن جمهور ضع بصمتك، أسأل الله لا يحرمك أيضا أنت الأجر، والله يجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك، وإن شاء الله اليوم سيتم القضاء عليها بإذن الله. يا ليتك جبتيها للرياض عشان أكل عيالي منها لكن اليوم بإذن الله الإخوة هم فرحانين وكادوا أن يعني يهشموا رأسي، يعني صورتي موجودة هنا بس ستر الله على صورتي. يعني نعود إلى ما كنا فيه، طبعا الشريعة جاءت أيضا بما يتعلق بالحفاظ على الأوبئة من أن تنتشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. شوف كيف الحجر الصحي يعني يقول إذا كانت أرض فيها طاعون فيها مرض وبائي منتشر لا تدخلوها، حتى ما تدخلوا تنقلوا إلى غيركم، لا تدخلوها، خلوا محجور عليهم أنهم هم الذين يصابون به دون أن ينتقل إلى غيرهم. قال وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، خشية من أن يخرج الناس من هذه الأرض فينقلوا المرض إلى غيرهم من الناس. طبعا الحجر الصحي اليوم الذي تكلم عنه العلماء وضعوا له محاجر صحية وضعوا له مستشفيات، سبقهم الإسلام إلى ذلك وأكد عليه تأكيدا شديدا. من الحفاظ على البيئة أيضا تطهير الأرض من النجاسات المؤذية. النبي عليه الصلاة والسلام لما بال أعرابي في المسجد قال صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، وفي بعض الروايات قال احفروا مكانه، احفروا بعدين صبوا الماء حتى يكون هناك تطهير تام للموضع. طيب نسمع لك يا محمد تفضل. كان من الواجبات اللي احنا كنا عاوزين نقولها يعني في الحلقة النهاردة، يعني هي كانت قصة ظريفة حصلت من 4 سنين في أحد الدول العربية، وجايز القصة هي تشرح نفسها، إن كان في شركة إسبانية كبيرة جت عملت عقد مع حكومة الدولة على أساس إنها تنظف البلد كنظافة، وبدأوا يجيبوا صناديق قمامة متطورة من برا وبدأوا ينشروها في البلد. هو تقريبا كانت ليله واحده الصناديق، وتاني يوم الصبح ما كانش فيه ولا صندوق في الشوارع. وين راحت الصناديق؟ حطوها ناس في بيوتهم ليش؟ يا ريت يعني هم حطوها في بيوتهم. لا ده يعني لما حصلت قضيه كبيره وبداوا يدوروا على الصناديق وكده، لو الناس بتوع مش عارف بيقولوا المخلل او الترشي خدوه عشان يحطوا يعملوا فيه يخللوا فيه الترشي بتاعه. فعلا الشركه اصلا فسخت العقد وقالت مش ماليش دعوه بالبلد دي، مش هشتغل البلد خلاص. فيجب لما الواحد يشوف حد بياخد خطوه لقدام يساعد فيها. يعني انت مش عايز تعمل خطوه ما تدورش على الناس الثانيه يعني الخطوات اللي هم بياخدوها يعني. بالله لا حول ولا قوه الا بالله، والله يا اخي انها مشكله. وحقيقه ايضا تعاون الناس في مثل ذلك امر هام يا اخي، حتى تدريبي لاولادي، وانا ادعو الاخوه جميعا الى ان تكون يعني هذه من ضمن بصماتي، تدريبي لاولادي اني الولد ما ينتهي من علبه العصير ويفتح بابا افتح الدريشه افتح النافذه، اقول ليش؟ قال والله برميه. يا ولدي لا ترمي، في كيس عندنا في السياره ينبغي انك تجمعونه فيه، ثم اذا امتلأ هذا الكيس وربطته آتي وأقف عند مكان أصلاً في حاوية النفايات وألقي فيه. هذا ديننا يا أخي. حتى على الطرق السريعة يعني مع الأسف أحياناً تمسك الطريق من الرياض إلى مكة 1000 كيلو، ثم ترى على هذه الطرق السريعة أحياناً علب فارغة ملقية بجانب الطريق، زجاجات أحياناً زجاج يعني ممكن لو تنكسر تؤذي الناس، أكياس فارغة تلعب في هالأماكن، أحياناً أكرمكم الله حفائض. والله يا أخي أحياناً أقف في بعض المساجد التي على طريق مكة وأنا ذاهب وندخل إلى دورات المياه التي في المساجد التي في محطات الوقود، ماذا نرى؟ عجب عجب عجب، ما تقدر تتوضأ، ترى حفائض الأطفال، ترى الأوساخ في داخل دورة المياه. طيب يا أخي هذا الذي جاء أكرمكم الله وتغوط وراء من المناديل، والأم اللي غيرت حفاظة طفلها ورمت الحفاظ، يا أخي يا أختي خذيها وارميها برا في حاوية لماذا ترمينها عند الناس؟ ما في أدنى اهتمام بالبيئة. ثم نأتي ونقول ينبغي علينا أن نتطور، ينبغي أن نحافظ على البيئة، كل إنسان مسؤول عن المحافظة على البيئة. وهذه المرأة آثمة إذا آذت الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر على نفسي ولا إضرار لغيري. ويقول الله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. انتباه الإنسان لهذا وحفاظه عموما على النظافة. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر في نعليه، فإن رأى فيهما قذرا فليمسحهما. يا أخي لا توسخ المسجد. قال فليمسحهما ثم ليصلي فيهما، رواه أبو داود. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة الأذى عن الطريق. كل هذا لأجل أن نعلم أن الأرض التي نمشي عليها هذه لها حق علينا، هذه لها حق علينا أن نحترمها، ألا نؤذي الناس، ألا نتسبب ربما أحيانا في انتشار أمراض أو غير ذلك. احنا بقي معنا وقت قليل ونبغى ناكل الكيك ونبغى نستمع لش... هاي متعب عطني ياسر عطني اللي عندك عشان نخرج للواجبات اللي أرسلوها الإخوان. أنا خلال جولتنا في أحد المطاعم في التقرير المصاحب للحلقة لفت انتباهي مرحلة مهمة جدا تصب في جانب الحفاظ على البيئة، اللي هي المرحلة ما بعد طوي النفايات وربطها في الأوعية اللي تبعها معدلها. فالمرحلة اللي بعدها اللي هي إعادة تدوير النفايات والاستفادة منها. بالنسبة للمطاعم يعني بدل أن ترمى ولا يستفاد منها أو مثلا تدفن، يا أخي تذهب إلى الماشية مثلا أو الحيوانات. أحسن، إعادة تصنيعها من جديد. نعم. بالنسبة للنفايات الصلبة أو النفايات الطبية لها شركات مخصصة مثلا متخصصة بهذا الجانب، يمكن أن استفاد منها بدل أن تهدر أو تحرق مثلا. أحسنت، هذا اللي حبيته. أحسنت، وأنا حقيقة يعني أدعو إلى ذلك. يعني أقول الآن يوجد بعض الحاويات يجمع فيها الأوراق المحترمة عند المساجد، والبلدان التي لا يوجد فيها مثل ذلك ممكن يجتهد إمام المسجد ويضع حاوية تجمع فيها الأوراق المحترمة. صحيح. ثم يا أخي يبيعها على بعض المصانع الخاصة بتدوير الورق والاستفادة منه، وينفقها في المسجد ولا يأخذها لنفسها أيضا ما دام أنها ليست على حساب المسجد وليس لها علاقة فيه. نخرج أيها الأحبة الكرام إلى مشاركاتكم التي أرسلتموها إلينا، مشكورين مأجورين، وفرصة نقطع الكيكة لحد ما نرجع من هالمشاركات. نخرج هالمشاركات ثم نعود إليكم بإذن الله. أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك، أقبل هنا ضع بصمتك، دعنا نسامر بسمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود، فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك، ضع بصمتك. الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، كن أينما حلت خطاك أسرا لناظر من يراك، عجبا يقول ذا ملاك والكل يقصد رفعتك، ضع بصمتك، ضع بصمتك، أقبل هنا ضع بصمتك. هذه جاءتنا أيضا وهي باللغة الفرنسية مشاركة في مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وهذا يتكلم باللغة الفرنسية مع الناس وقد وضع عدد من اللافتات، وكان يتكلم أيضا جزاه الله خير حول يعني مناصرة إخواننا في فلسطين وفي غزة، ويرفع هذه الفواكه ويقول أي منتجات إسرائيلية لا يجوز لنا أن نستعملها، وقد كتب عدد من اللافتات، وهذه بلا شك أنها رسالة للناس جميعا. ها نحن نرسلها من خلال الإعلام، هم يلبسون عدد من الفنيلات والتيشيرتات التي تتكلم عن هذه المسألة. وكذلك جزاهم الله خير، شوف يعني صايرين مثل المظاهرة فعلا، يقولون كيف يقتلون الناس بين أفراد مجتمعك، واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي. للمشاركة لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنانا عادتك، أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أشكر حقيقة كل من يرسل إلينا، وأعلم أن المشاركات تأتي حقيقة كثيرة جدا، ونحن نحفظها في موقعنا في موقع ضع بصمتك، وكذلك في الفيسبوك في موقع البرنامج. وأنا ممتن للكثير، لكن يضيق وقت الحلقة حقيقة عن استقبال يعني عن نشرها كلها. الجائزة احنا عندنا 3 اللي شاركوا. أول شيء العراق، جزاهم الله خير، يعني بالرغم ما هم فيه من محنة واضطراب، ومع ذلك عندهم دورات صيفية، عندهم قرآن ويعني ونشاطات متنوعة شبابية ورياضية. وكذلك الطفلين اللي صوروا أهل الصور يعني الله يحفظهم، وكذلك المقاطعة للمنتجات الإسرائيلية. فاحنا ما عندنا الا جائزتين بسرعه. العراق طبعا ان شاء الله، العراق ما يحتاج اكيد، سنقدمهم ان شاء الله. وكذلك ما رايكم بالطفلين من باب تشجيع انا ادعو حقيقه يا جماعه يعني الى ان الامهات والاباء يعني لو صوروا بجوال، صور ابنه وهو يطبق شيئا مما نفعل ثم ارسلها الينا، حتى لو ما زادت عن دقيقه ممكن يتحملها الايميل، في الغالب دقيقه الى دقيقه ونصف يتحملها الايميل في تحميلها، ويمكن أن يرسلها إلينا أو يرسل إلينا أو يضعها في شيء من ملفات المواقع التي تهتم بالملفات وتحميلها ويرسل إلينا الرابط. المقصود أننا نستطيع بإذن الله تعالى أن نصل إليها. فأنا أدعو الجميع للمشاركة، وأسأل الله ما يحرمكم الأجر. بقي معنا دقائق، سأحاول أن أمر سريعا على ما نحن فيه من الأمور التي تتعلق أيضا بالحفاظ على البيئة. عدم إتلاف النباتات في الناس الذين يستعملون الاحتطاب، ولا ربما هكذا يأتي ويقطع الشجر ونحو ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالله سبحانه وتعالى ما أخرج هذه النباتات عبثا، إنما أنبتها الله تعالى في الأرض لأجل مصلحة الإنسان. ويقول الله جل وعلا أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. فجعل الله تعالى هذا الماء يأتي إلى الأرض الجرز، إلى الأرض التي تصلح للزراعة أو إلى الأرض المجدبة، فيخرج الله تعالى به الزرع. النبات بلا شك أنه مصدر للزينة مثل ما تعرفون، كما قال الله جل وعلا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، من كل زوج جميل. فهذا الجمال الذي جعله الله تعالى على الأرض لا يجوز الإنسان أن يتلفه. النباتات وجودها مهم لأجل ضبط الرطوبة في الهواء، ضبط الأكسجين أيضا وتجديد الأكسجين، لأجل أن يكون في تأثير فعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له صدقة. يعني أنا لما أزرع وأحسن البيئة وأشارك في تنقية الهواء هذا لي صدقة. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، فسيلة هو فرخ النخل، النخلة أحيانا يخرج منها نخل صغار، يقول فاستطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها فإن له بذلك أجر. نسمع منك يا متعب، أنت تشير إلي من وقت ساعة. الحقيقة شيخ ما بقى معنا وقت ولا يمديني أذكر النقاط كاملة، لكن اللي أبغى أقوله أنا إن دائم التطبيق أهم من التعليم، فلو علمنا وأرشدنا وما بالمقابل ما في أحد طبق ما راح يعني نستفيد الفائدة الكاملة. أحسن. والبيئة طبعا البيئة دائم تعكس أخلاق أصحابها. أحسن. فإن شاء الله نتساعد كلنا ونسوي مثلا لوحات إرشادية أو على الفيسبوك أو في أي مكان إن شاء الله. جميل. ونكون طبعا مساهمين ولنا بصمة إن شاء الله واضحة بإذن جميل. الله. وكذلك يا أخي أن نعتني ألا نؤذي الآخرين بذلك. أنا كنت أقرأ تقرير عن مبيدات الحشرية وتساهل الناس به، يقول إنه استعمل في عام 1972 6 مليار من المبيدات الحشرية، يقول ثم زادت إلى 16 مليارا، ثم زادت في عام 1990 إلى 25 مليار. لاحظ ولم أطلع على تقارير يعني من بعد التسعين، لكن هذا يعتبر يعني رقم كبير جدا. لذلك انتشار أعداد من الأمراض بسبب أن بعض الذين يعملون في المزارع وغيرها لا يهتم حقيقة حتى بنوعية المبيدات، فيقتلنا كما أنه يريد أن يقتل مثل هذه الحشرات. لذلك تأثير هذه المبيدات عبر الفشل الكلوي، عبر الفيروسات الكبدية وغيرها، هذا تأثير كبير. أنا حقيقة أريد خلال 60 ثانية التي بقيت أن أرسل رسالة إلى الجميع. لا نريد أيها الأحبة أيها الكرام أن يكون سماعنا لهذه النصوص الشرعية، هذه الأحاديث وهذه الآيات، لا ينبغي أن يكون سماعنا لها فقط مجرد يعني معلومات نخزنها في أذهاننا دون أن يكون لها أثر في الواقع. إذا سمعت حديثا يتكلم عن إماطة الأذى عن الطريق، سمعت حديثا يمنعك من أذى الآخرين، سمعت حديثا يمنعك من قطع الأشجار، سمعت حديثا يأمرك بتنظيف مكانك وتنظيف بيتك ومخالفة اليهود، فإن اليهود جاء في الحديث أنهم لا ينظفون بيوتهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنظيف البيوت، سمعت حديثا ينهى عن إفساد الهواء بالرائحة الخبيثة، فتعتني يا أخي برائحتك، برائحة جسدك، برائحة ثيابك، برائحة المكان الذي أنت فيه. هذه الأمور كلها نحن نفعلها تعبدا لله، كما أنني أصلي تعبدا وأقرأ القرآن تعبدا وأسبح وأهلل تعبدا، كذلك أنا مطالب يا أخي أني أحافظ على البيئة التي أعيش فيها، سواء كانت البيئة الداخلية في بيتي أو البيئة التي في مسجدي أو في مدرستي أو في جامعتي أو في الطريق، أن أحافظ على هذا قربه إلى الله سبحانه وتعالى وأرجو بها دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، أن يجزيكم خير جزاء متابعتكم، أن يجزي الأخوات التي أرسلنا هذه الهدية إلينا خير الجزاء، وصلى الله يحرمنا الأجر. أنتم أيضا شباب أشكركم، وإن شاء الله يتكرر وجودكم معنا الإخوة جميعا. محمد ضيفنا كثيرا لكن أيضا متعب وياسر، أنتم أيضا مشكورين أيها الأحبة الكرام. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.